عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار الجميلة الإيجابية اللي بتعبر الحدود واللي شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة وتمنوا وقتها تتطبق هنا في بلدنا مصر. أصدقائي اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الأستاذ بسام الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية التاريخية واتحاد الكتاب والمرشد السياحي. أهلا وسهلا أستاذ بسام. أهلا ومرحبا بكم، ودائما بتمتع بهذه الاستضافة وتلك النافذة التي من خلالها نستطيع أن نصل بأفكارنا واقتراحاتنا الإيجابية لصالح شعبنا الجميل الشعب المصري ولصالح بلدنا العظيمة، أرض الكنانة، أرض الحضارات، أرض الاختراعات والابتكارات والأيدي العاملة العظيمة التي أفرزت للعالم تلك الحضارة التي علمته. الأستاذ بسام الشماع، أتشرف جدا بمتابعتك دائما وأيضا متابعة خصيصا هذه الأيام ما تكتب في كتاباتك على حسابك على الفيسبوك، كتابات مهمة جدا في هذه الأيام التي تشهد ارتفاعا كبيرا في قيمة الدولار، وكيف أن السياحة أداة في يد مصر للحصول على الدولار وللنهوض بوضع مصر الحالي. أنتظر من حضرتك كثير من الأفكار الإبداعية. في الحقيقة يا فندم، أنا دائما ما أقول أن السياحة هي فعلا القاطرة الاقتصادية الأهم والأسرع في النهوض بأي اقتصاد، وخصوصا اقتصاد بلد مثل مصر بها كل مميزات وكل تفردات السياحة والآثار والحضارة والبحار والشواطئ. يعني لدينا فكرة الدولار السياحي. يعني فكرة الدولار السياحي دي يا جماعة ببساطة كده هي الآتي: الدولار، وهنا نتكلم عن الدولار كممثل للعملات الأجنبية، ولكن طبعا العملات الأجنبية الأخرى في كثير من الأحيان بتبقى أقوى من الدولار، ولكن دعنا نتكلم عن العملة الأكثر استخداما في العالم أو عند الارتحال من مكان إلى آخر. الدولار هو الأسرع. يعني إيه الأسرع؟ يعني إيه دورة الدولار؟ دورة الفلوس دي بتبقى سريعة إزاي وسط الشعب المصري؟ يعني هنتخيل مع بعضنا أن في سائح وصل إلى مطار القاهرة فأخذ الشنط بتاعته فشلها له شيال جميل بيعمل بكد فبيعطيه مبلغ من المال مقابل هذا مثلا راضيا، فبيطلع بيركب عربية، بيركب تاكسي أو بيركب مواصلة بتوصله، أو شركة سياحية بتحضر له الأوتوبيس بتاعه فهذا مدفوع الثمن. هنتخيل أن هذا التاكسي وصله فأخذ البنديرة بتاعته، فالدولار دوت أو المبلغ اللي هو دفعه له ده وهو راجع بيته، هذا السائق الجميل صاحب هذه العربة أو بيعمل عليها اشترى بالفلوس دي بعض المأكولات من الفكهاني أو من بتاع البقالة أو من السوبر ماركت كما يطلق عليه، فالمبلغ وصل لصاحب السوبر ماركت فإدى المهيات للعاملين معاه من عمال نظافة وعمال ترتيب للمأكولات مثلا، ودفع الكهرباء ودفع التكييفات ودفع النظافة ودفع الضرائب وكل هذا. تخيل بقى ان هذا الرجل ايضا وهو يعني مع بيته فجاب بعض الكراريس والإليمة واللبس اليونيفورم بتاع المدرسة بتاع ولاده، فشوفوا الدولار واحد لف ازاي في يوم واحد في اكثر من جهة في اكثر من سوق اقتصادي، وعمل له عملية ازدهار، عمل له عملية ثراء، ان هذا السوق عمل السائح لما بينزل يمشي وسط خان الخليلي او اسواق الاقصر واسوان واسنا وكومومبو يشتري الجلاليب القطنية المصرية او يشتري بعض مثلا البهارات مثلا، خصيصا بنتكلم في أسوان مثلا حيث البهارات الشهيرة، فتخيل ان هو اشترى من صاحب هذا المحل او ذهب الى مكان يبيع بعض الفازات المصنوعة من الألاباستر الابيض الناصع البياض الراكن الى اللون البني الفاتح، وكل هذه الاشياء التي تباع من العاديات في الاسواق السياحية. فبرضو هذا الرجل اللي اشترى منه السائح سوف يكون لديه مادة معينة كل يوم بتستطيع ان انت تروح تشتري بيها الاشياء اللي لازمك. لا تنتظر حتى نهاية الشهر، هو ده اللي انا قصدي عليه بدورة الدولار السريعة اليومية، ان انت مش لازم تستنى لغاية اخر الشهر عشان المبلغ يغشلك او علشان يحصل ان بيتك يزدهر ماديا، لا، ده انت ممكن يوميا يحصل هذا الازدهار من كل اللي انا شرحته. ولذلك لما انا اشتغل في السياحة وفي الاثار بشكل اكبر وسهل للسائح ان هو يأتي الي ويعني اوفر له الطيران المريح الرخيص، اوفر له مطارات نظيفة، اوفر له مواصلات وشوارع مريحة، اوفر له شخصية يتعامل معها كبائع مثلا يستطيع ان هو يعطيه الاشياء ويبيع له الاشياء بطريقة مؤدبة وبطريقة ما فيهاش أي نوع أنواع الغلو أو المبالغة في الأسعار. كل هذه الأشياء بتؤثر بشكل كبير جدا على الاتيتيود أو على معاملة وشخصية السائح وسط الأماكن اللي هو بيزورها في بلدنا العظيم. وصف جميل لرحلة الدولار السياحي أستاذ بسام، أحييك عليه. لخصت حياتنا، لخصت أيامنا. يا ترى في بلاد الدنيا الواسعة ومنها دول يعني جميلة في مجال السياحة ويعني دخلها رائع من السياحة، ايه الافكار اللي حضرتك شفتها هناك وقلت يا ريتنا نطبقها هنا في مصر فعلا السياحة هتكون ليها وضع افضل بكتير؟ من ضمن الاقتراحات ايضا مثلا فكرة متحف القطعة الواحدة، يعني هذا الاقتراح قد اقترحته منذ سنوات وما زلت اقترحه على وزارة الاثار والسياحة. وبالمناسبة المتحف القطعة الواحدة سوف يكون في كل مكان في مصر، غير مكلف بناؤه، غير مكلف التكييف والحفاظ على درجة الرطوبة للحفاظ على الأثر، ولكنه سوف يبنى في نفس المكان الذي تم اكتشاف الأثر فيه. ناخده مثال، لوحة كوم الحصن في منطقة كوم الحصن في محافظة البحيرة اكتشف فيها لوحة غاية في الأهمية، وهذه اللوحة لوحة حجرية لها أهمية أثرية كبيرة، مصنوعة من أو منحوتة من الحجر الجيري الأبيض الناصع البياض. لو احنا حطينا هذه اللوحة وهي 2 متر 22 سنتي ارتفاع في مبنى صغير بكل المواصفات اللي أنا قلتها، حراسته هتبقى سهلة، الحفاظ عليه سوف يكون سهلا، ولكن سوف يضع كوم الحصن ومحافظة البحيرة على الخارطة السياحية والخارطة الأثرية، فتبدأ المنطقة بتاعت كوم الحصن وهذه الآثار الهامة في كوم الحصن تكون إيه؟ تكون هدف للسياح ان هم يزوروها، فياخدوا السيارات او ياخدوا القطارات، ومن هنا وزارة النقل والمواصلات تستفيد. بس اهم حاجة تعمل لي شوارع ناعمة سهلة لكي اصل الى كوم الحصن بشكل بسيط وبشكل سهل. فهناك تبنى حوالين هذا المتحف ذو القطعة الواحدة الاكشاك اللي مبنية بطريقة شيك وبطريقة محترمة وبطريقة جذابة، ويعطى لأهل هذه القرية أو لأهل هذا النجع أو هذا الدرب، يعطى لشباب أهل هذه القرية الحق في أن هم يؤجروا هذه الأكشاك لبيع العاديات اللي بيها يستطيع أن هو يصعد ويزدهر اقتصاديا في هذه القرية أو هذا النجع أو هذه المدينة. متحف القطعة الواحدة لن يكون فقط وضع محافظات مصر ونجوع مصر ومدن مصر وقرى مصر على الخارطة السياحية العالمية، ولكن أيضا سوف يستفيد منه أهل المكان ذات نفسهم، زي ما اتفقنا بأنه هم اللي هيبقوا المنوط بيهم الحفاظ على الأثر، وبالتالي سوف تزدهر هذه القرية اقتصاديا عندما يزورها السياح علشان يتفرجوا. تذكرة دخول متحف القطعة الواحدة سوف تكون رخيصة، مش هتبقى غالية لا على السائح الأجنبي أو السائح العربي، لأن دي قطعة واحدة هو هيخش يزورها، فبالتالي التذكرة اللي هتضيعها وزارة السياحة والآثار سوف تكون رخيصة الثمن. إذن هناك كافيتيريا يديرها أحد شباب أو شابات هذه القرية، المأكولات والمشروبات تكون مراقبة عن طريق مراقبة قيمة الغذاء ذات نفسها من أيضا المسؤولين الحكوميين، وبالتالي العاديات تخرج من وزارة الآثار، لأن وزارة الآثار عندها مصنع للعاديات والمستنسخات، فممكن تبيع هذه المستنسخات للسياح اللي بيزوروا هذا المكان. فتخيلوا معايا بقى القوة الشرائية وقوة السياحة وقوة الجنيه المصري وقوة الدولار، كل ده سوف يمتزج مع فكرة واحدة فقط، وهي ازدهار الشعب المصري اقتصاديا. يا ترى أستاذ بسام، حضرتك هتاخدنا في رحلة لبلد معينة شفت فيها فكرة مطبقة جميلة جدا، مصدر جذب للسياحة، وتمنيت تكون موجودة في مصر. إيه هي البلد والفكرة؟ من الأفكار الحقيقة اللي شفتها في زياراتي العديدة للمتحف البريطاني بلندن، وهو متحف يضم حوالي 7 مليون قطعة، النسبة الكبرى بتاعتها في المخازن ونسبة كبيرة منها في العرض، ومنها طبعا لوحة رشيد الحجرية اللي بنطالب بعودتها، وكثير من الآثار المصرية اللي بنطالب بعودتها. عايز أقول لكم مفاجأة، أن متحف البريطاني، وهو طبعا يعني بيمتلئ بآثار العالم للأسف الشديد اللي هم واخدينها أيام الإنجليز ما كانوا محتلين بلاد، لكن الآن وعلى مدار زياراتي لمتحف البريطاني، يعني نتكلم منذ حتى أكثر من 20 عاما، كنت ألاحظ، وبنفس الحكاية موجودة لغاية دلوقتي، كنت ألاحظ أن دخول المتحف البريطاني بدون تذكرة، الدخول مجانا. تخيلوا، يعني العالم يدخل المتحف البريطاني ليشاهد لوحة رشيد الحجرية المسمى خطأ بحجر رشيد مجانا بدون تذكرة. طيب، في حد يسألني يقول لي يا بسام، طب وانت عايز تجيب الفكرة دي هنا ازاي وهندخل دخل ازاي؟ هقول لك هم عاملين ايه. هم عاملين خدمة فوق الممتازة جوه المتحف، فوق الممتازة، من نظافة ومن حمامات ومن طريقة عرض للآثار ومن أماكن للراحة، ولا يعني حطك في بيئة ثقافية أثرية على أعلى مستوى، رغم طبعا أنا رفضي الشديد والمعروف وحملاتي المعروفة لاستعادة أثرنا من الخارج ومن المتاحف الخارجية، لكن فكرة عدم وجود تذكرة دي بتخلي عدد كبير من الناس ينجذبوا ناحية لندن وينجذبوا ناحية زيارة المتحف البريطاني. عاملين إيه بقى؟ أمام المدخل وضعهم أهرامات زجاجية ذات فتحة صغيرة، كل اللي عايز يتبرع بمبلغ وهو داخل أو وهو خارج، وخصوصا وهو خارج، بيتبرع بيحطها في هذا الهرم الزجاجي. اكتشفت أن هذا الهرم دائما ما يبقى مملوء بالأموال، وبتبقى بقى مش عايز أقول لكم يعني عدد من عملات العالم، لأن الياباني داخل بعملة والفرنساوي داخل بعملة واليورو والدولار والاسترلينج وإلى آخره. طيب واحد يقول لي، طيب وانت ايش ضمنك أن اللي خارج هيحط تبرع؟ هقول له أن السائح عندما يرى خدمة فوق الممتازة داخل المتحف أو داخل الأثر، هو ذات نفسه وبنفس راضية بيحط المبلغ التبرعي، وهي تبرعات مشروعة، وفي نفس الوقت السائح مطلعها عن طيب خاطر، هو عايز يساعد في ده، هو مبسوط أنه هو هيساعد في ده، وبالتالي كل المتطوعين والمتبرعين بيأخذ منهم الإيميلات بتاعتهم، وعندما يتم بناء المستشفى ديت أو عندما يتم بناء هذه المدرسة، بيتم بعث فيديو دقيقتين إلى كل اللي تبرعوا، بصوا تبرعاتكم عملت إيه. في نهاية حواري مع حضرتك أستاذ بسام الشماع، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا أصدقائي المستمعين للأستاذ بسام الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية التاريخية واتحاد الكتاب والمرشد السياحي. أشكرك على كل هذه الاقتراحات والأفكار الجميلة التي نضعها أمام كل مسؤول عن هذه البلد، كل مسؤول عن ملف السياحة. أشكرك جدا على الإبداع وعلى الجولات الجميلة في أنحاء الدنيا، وعلى هذه الروح المصرية الصميمة الجميلة اللي همها بلدها. شكرا جزيلا. شكرا على هذه الإطلالة، وربما إن شاء الله نتمنى أن يستمع إليها مسؤولي الآثار والسياحة والاقتصاد المصري، و ففي هذه الحالة يستطيع في سنوات قليلة جدا ان احنا نصل باقتصادنا الى مراتب عالية جدا تفيد الشعب المصري الجميل. شكرا جزيلا يا فندم، واشكركم على هذه الاستضافة. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.